بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثالث من الحزب الأربعين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، إلى قوله تعالى مخاطبا عبدة الأوثان: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. بعدما تحدث كتاب الله في الآيات الأولى من سورة العنكبوت عما يتعرض له الإنسان من فتن ومحن وما يلزمه من الصبر عليها في سبيل الحفاظ على عقيدته المثلى والتمسك بدين الحق، نبه كتاب الله إلى نوع دقيق من الفتنة قد يتعرض له المؤمن الصادق من أقرب الأقربين إليه، ألا وهو أن يكون أبوه وأمه على خلاف عقيدته، وأن يحاول كل منهما الضغط عليه لمتابعتهما على الباطل بدلا من بقائه على العقيدة الصحيحة التي اعتقدها عن بينة واقتناع، كما وقع من بعض الوالدين عند بدء ظهور الإسلام. ففي هذه الحالة يوصي كتاب الله بأمرين اثنين. الأمر الأول له علاقة بالجانب الإنساني ورابطة الأبوة والبنوة، وهو يقضي بوجوب معاملة الولد لوالديه معاملة حسنة يتحقق معها معنى البرور بالوالدين. والأمر الثاني له علاقة بالجانب الاعتقادي ورابطة الفرد مع الله خالقه ورازقه الذي يحيي ويميت، وهو يقضي بوجوب التمسك بالحق في وجه الباطل ولو كان الوالدان هم الداعيان إليه والمحرضان عليه، إذ الفرد مسؤول عن عقيدته أمام الله قبل كل شيء. والثبات على الحق في وجه الباطل لا يعد عقوقا للوالدين، بينما متابعتهما على الباطل من أقبح المعاصي في الدين، وذلك قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلا أن الإحسان الذي أمر الله به في حق الوالدين يقتضي أن يكون رفض طاعتهما في الباطل مصحوبا برفق ولين دون عنف ولا تأفف ولا قول مهين، وذلك هو السر في تقديم الوصية بالإحسان إليهما: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حتى يكون الإحسان هو الطابع السائد في معاملتهما. ونظرا لاختلاط معنى البرور والعقوق في ذهن الوالدين ونظرهما متى كانا على غير حق، عقب كتاب الله بما يفيد أن الفصل في هذا النزاع مرده إلى الله، فهناك يعرف المبطل من المحق، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ونظرا إلى أن الثبات على الحق له الاعتبار الأول في مقامات الدين، فقد بشر كتاب الله من تمسك به وثبت عليه بالدخول في زمرة الصالحين، وذلك قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والدخول في زمرة الصالحين هو متمنى الأنبياء والمرسلين فضلا عن غيرهم. قال تعالى في التنويه بشأن إبراهيم: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال تعالى على لسان سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ووصف كتاب الله حال المذبذبين في العقيدة من ضعفاء النفوس، مبينا أنهم متى تعرضوا لنوع من أنواع الأذى في سبيل الله استعظموا الأمر وتراجعوا إلى الوراء وتلمسوا رضا الناس عنهم بدلا من رضا الله. وعلى العكس من ذلك، متى جاء النصر من عند الله حشروا أنفسهم في عداد المؤمنين وأكدوا لمن لا يعرفهم أنهم كانوا في طليعة المنتصرين. لكن الله تعالى مطلع على سرائرهم، لا يخفى عليه من أمرهم شيء، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ثم عقب كتاب الله قائلا: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وانتقل كتاب الله إلى وصف مزاعم أئمة الكفر وزعماء الضلال ممن يدعون الناس إلى متابعتهم على الباطل، متعهدين لهم مقابل ذلك بحمل خطاياهم وتحريرهم من كلفة الحساب وتبعة العقاب، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال الله تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. قال جار الله الزمخشري: ونرى في المتسمين بالإسلام من يستن بأولئك فيقول لصاحبه إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض العظائم: افعل هذا وإثمه في عنقي، افعل هذا وإثمه في عنقي. قال الزمخشري: وكم من مغرور بمثل هذا الضمان من ضعفة العامة وجهالتهم. وأكد كتاب الله أن أولئك الذين تعهدوا بحمل خطايا أتباعهم سيحملون خطايا أنفسهم مع خطايا أولئك الأتباع المضللين، وبذلك يطول حسابهم ويتضاعف عقابهم جزاء وفاقا، وذلك قوله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وتذكيرا للإنسان، أي إنسان كان، حتى يفر من الشرك ويدخل في حظيرة الإيمان، وتحذيرا للمؤمن حتى لا ينقلب على عقبيه ويتورط فيما يجلب له سوء العاقبة وقبح المصير، استعرض كتاب الله في هذه السورة جملة من قصص الأنبياء والمرسلين، مذكرا بما كان عليه أقوامهم من وجوه الانحراف في العقيدة والمعاملة والسلوك، ومعرفا ببعض ما دار بينهم وبين أولئك الأقوام من حوار وحجاج، وما أدى إليه إصرار المبطلين على باطلهم من عقاب إلهي صارم. وذلك قوله تعالى في قصة نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقوله تعالى في قصة إبراهيم: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ونظرا إلى أن كتاب الله عندما ذكر الطوفان الذي عاقب به قوم نوح لم يحدد زمن وقوعه ولا مدة استمراره، فلا يسعنا إلا الوقوف عندما جاء في كتاب الله، ولا يسوغ لنا بعد ذلك تقول على الله كما فعلت الروايات اليهودية والنصرانية. وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم وهو يدعو قومه: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. يلاحظ فيه الجمع بين طلب الرزق من الله والقيام بعبادة الله، وإنما كان الأمر الأول سابقا والأمر الثاني لاحقا، لأن الإنسان لا يمكنه القيام بالعبادة على وجهها الصحيح إلا بعد كفاية ضرورياته وحاجياته. قال الإمام القشيري: فبالقوة يمكنه أداء العبادة وبالرزق يجد القوة. ثم قال تعالى: واشكروا له، أي حيث كفاكم أمر الرزق حتى تمكنتم من عبادته وجب عليكم شكره إليه ترجعون. واستعرض كتاب الله في ثنايا قصة نوح وقصة إبراهيم ما فيه أسوة حسنة وموعظة وذكرى لرسوله الصادق الأمين. فقوله تعالى هنا في بداية قصة نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، في ذلك تثبيت لفؤاد رسوله على الحق، وضرب للمثل بصبر نوح على متاعب الدعوة إلى الله والقيام بأعبائها والصمود في وجه أعدائها جيلا بعد جيل مدة جاوزت الحد في الطول والامتداد. فما على خاتم الأنبياء والمرسلين إلا أن يصمد ويثابر ويصبر ويصابر، والعاقبة للمتقين. وقوله تعالى في قصة إبراهيم: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، يبين إلى أي حد بلغت قسوة قوم إبراهيم وعداوتهم للحق، كما يبين في نفس الوقت إلى أي حد بلغ ثبات إبراهيم وتضحيته في سبيل الحق. فما على وارث سر إبراهيم ومحيي ملته من بعده إلا أن يتحمل أذى قومه ويأخذ رسالته بقوة إلى أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. وكما وصف كتاب الله سوء العاقبة التي تعرض لها أعداء الإيمان، وصف لرسوله في نفس السياق حسن العاقبة التي اكرم الله بها أولي العزم من الرسل. فقال تعالى في شأن نوح: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، على غرار قوله تعالى فيما ياتي من سورة الصافات: سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. قال تعالى في شأن إبراهيم: فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وكما أنشى الله نوحا وإبراهيم من سطوة العتاة الأشرار، سينشي نبيه كلما حفت به المكاره الأخطار، مصداقا لقوله تعالى: ثم ننجي رسلنا، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، حقا علينا ننجي المؤمنين. ومما يحسن التنبيه إليه أنه إلى جانب ما حكاه كتاب الله عن قصة إبراهيم مع قومه، أورد عدة آيات أخرى تخللت نفس القصة لمجابهة خصوم الرسالات الإلهية حيثما كانوا وإنما وجدوا. فقال تعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، إشارة إلى أن وجود المكذبين بالحق إلى جانب المصدقين به أمر معروف في كل عصر وكل جيل، ما دام يوجد في العالم من لا هم له إلا التضليل والتجيل. لكنهم إذا اعتبروا بعاقبة من سبقهم من المكذبين امتنعوا من التكذيب وارتدعوا خوفا من التعذيب، وصدقوا بما جاء به الرسول من البلاغ والبيان لأنه مؤيد بالحجة والبرهان. وقال تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إشارة إلى ما يتجدد ويشاهد كل لحظة من لحظات الزمان من الخلق الجديد الذي لا ينقطع في عالم النبات والحيوان والإنسان. فما من نوع من عالم الأحياء إلا وهو يتجدد باستمرار تحقيقا لمشيئة الله الفاعل المختار، مصداقا لقوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وقوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وقوله تعالى: إن ربك هو الخلاق، هو الخلاق العليم. ومن تأكد من إعادة الخلق في الدنيا كل لحظة عن طريق المشاهدة والعيان، كيف يسوغ له أن يقابل إعادة الخلق في الآخرة بالجحود والنكران؟ مع أن إعادة أي شيء كيفما كان في المنطق المعتاد عند البشر تعتبر دائما أسهل وأيسر، إن ذلك على الله يسير. وإغراء بالمزيد من البحث في خلق الله للتمكن أكثر فأكثر من معرفة الله وتقدير قدرته وحكمته حق قدرهما بعد التعمق في العلم بهما، خاطب الحق سبحانه وتعالى أولي الألباب فقال تعالى: قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض فانظروا، فانظروا كيف بدأ الخلق. وهذه الآية تصدق بالبحث عن كيفية بدء الخليقة وعن نشأة الحياة في الأرض وانتشارها وتطورها والكشف عن أنواع الأحياء التي تعاقبت على سطحها والإلمام بمختلف طبقاتها والتعرف على ما في باطنها من مدخراتها وثرواتها إلى غير ذلك من الأبحاث والدراسات التي تندرج في قوله تعالى: فانظروا كيف بدأ الخلق. ومن فتح عقله وقلبه للتعرف على مثل هذه الحقائق الثابتة لا يسعه إلا أن يتلو بلسانه وقلبه وعقله عن بينة واقتناع قول الله تعالى في نفس المقام: دون تردد ولا إحجام، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. ثم عاد كتاب الله إلى مواجهة الذين يجادلون في الله بغير علم، مبينا لهم ولغيرهم أنهم مهما جادلوا وعاندوا وعصوا وتمردوا فلن يفلتوا من قبضة الله، ولن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض المحيطة به من كل جانب، إذ هم سجناؤها في الحياة وبعد الموت، فيد الله فوق أيديهم وحكمه نافذ فيهم أحبوا أم كرهوا. وذلك قوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وقول إبراهيم لقومه فيما حكاه عنه كتاب الله: إن اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، مودة بينكم في الحياة الدنيا، يكشف الستار عن حقيقة متعارفة في سلوك الفئات الضالة في كل عصر، ألا وهي التعاون على إطفاء نور الحق والتواطؤ على نصرة الباطل وتضليل الخلق حفظا لمصلحتهم وضمانا لسيطرتهم. أما المودة التي يتظاهرون بها فإنما هي ستار براق، وسينكشف يوم القيامة ما كانوا عليه في الباطن من شقاق ونفاق. وذلك قوله تعالى في ختام هذا الربع مخاطبا لهم خطاب تبكيت وتوبيخ: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.